تكلم عن الإخلاص بالطاعة. من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص عمل الطاعة لله تعالى، أي أن لا يقصد بعمل الطاعة محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص، والحمد لله رب العالمين.